كما أنه من جملة الشروط والأصل في الشروط كما تعلمون هو الحلم. ولذلك القول بأن التغيير في البنية هذا إذا كان فيه نص، قاعدة الأصل أن من قبض مالا لغيره أنه مضمون عليه، هكذا معنى ما ذكره المصنف من الفروع. يعني من ضمن الأموال العاريات، قد ذكر المصنف فيما قرأه الشيخ منذ قليل حين قال في معنى كلامه رحمه الله أنه إذا اختلف المتعاقدان في من القول فمن القول قوله، بشرط أن لا يكون بينة ولا قرينة. يعني مثل أن يقول أعرتك، أو أن يقول أجرتك ويقول بل أعرتني، أو يقول أعرتك يقول بل أجرتني، إذا كان سيدعي مثلا بأجرة صغيرة ونحو ذلك، من القول قوله؟ فهنا مضمون ما ذكره، محتوى ما ذكره المصنف رحمه الله من الفروع يدل على هذه القاعدة، وهي أن الأصل أن من قبض مالا لغيره الأصل أنه مضمون عليه. لكن لو كان هناك بينة، فيه بينة أو قرينة، خلاص يجب العمل بها. إذا قال أعرتك وله بينة تسمع بينة، إذا قال أجرتني وله بينة تسمع بينته. وإذا كان في موضع التعارض فتكون بينات متعارضة، والقاضي يرجح بين البينات المتعارضة ما دام لا بينة لأي منهما. وأحيانا يسمع بينة أحدهما دون الآخر على قول باعتبار أنه المدعي، لكن هذا غير صحيح. هنا هو من باب تعارض البينات، لو فرضنا بأنه قدم هذا بينة وقدم ذلك ذاك بينة، وهي مبنية على أصل وهي أن من وجبت عليه التبعة فيجب إثبات أو من ادعينا عليه بوجوب التبعة فيجب إثبات هذه التبعة. يعني ما هو القدر الزائد الآن في مسألة مثالنا الآن؟ مش هو القدر الزائد إذا قال أعرتني قال بل أجرتك، القدر الزائد يجب على من؟ فيه زيادة وجبت على أحدهما بسبب نوع العقد وآثار العقد. على المستعير، التبعة تكون على المستعير ولا لا؟ يعني فيه زيادة. يقول أنتم متفقون على أنها كانت تحت يدي، هذا متفق عليه، طيب هذا في قدر زائد، أن تدعي بأن لك مال عليه، ما بينتك عليه؟ قال ما عندي بينة، لا ليس عندي بينة على أنها أجرة أو على أنه تأجير. هذا الاتجاه يعارض ظاهر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الاختيار، والأقرب الله أعلم أنه من الصعوبة بمكان أن تحزم هذه المسائل كلها في قاعدة واحدة، بل تختلف الأحوال، تختلف الأمور باختلاف، تختلف باختلاف الأحوال في اعتبار الأصل. لكن لا مانع أن نقول هناك أصل نبقى عليه، فإن جاء شيء يخرجنا من هذا الأصل إلى معنى جديد يتحمل فيه المستعير التبعة فلا بأس. وبعضهم يقول لا يا أخي، الإعارة التبرع ولا لا؟ مو تبرع بالمنفعة. هل الأصل في الناس التبرع ولا المعاوضة؟ المعاوضة. طبعا لا تقول لي والله الجيران الأقارب الأصدقاء يقع بينهم هذا، هذه في بينة تعتبر ولا لا؟ قرينة، قرينة رجحت جانب أحد المتخاصمين. إذا كان مثلا إنا مشوار سيارة قريب ليس يذهب بالأشهر ونحو ذلك، هذه فيه قرائن تقوي جانب أحد الطرفين. حنا نقول ولا بينة، الأمر مشكل، لا ليس هناك بينة ولا قرينة ترجح أحد الجانبين، فنأخذ يمين من ترجح جانبه، فلا بد من أصل. فإذا ما كان قريب ولا كان جار ولا كان عزيز على الشخص، أو كانت التنازل كبير جدا، يعني الإنسان يجي ما عنده إلا عقار يسكن الصغير وعنده عقار آخر يدر عليه، ما عنده شيء ولا يكفي لحاجته، ثم جاء يدعي بأنها قد استعاره، هذا فيها قرينة أيضا. كل كلامنا في أشياء تقع على وجه الاعتياد وتساوى حال الطرفين فيها بعدم وجود البينة أو القرينة، ما الشأن؟ هذا هو سبيل مثل هذه المسائل. تجد أن المصنف دخل في تفاصيل دقيقة، مثل يقول مثلا الفرق بين نزاع المدعي الإعارة ومدعي الإجارة، النزاع قبل الانتفاع بالعين المعارة، يعني سوى العقد ثم تنازع، أو بعد مضي مدة طويلة. عندكم في الكتاب تجد صورتين، ففي الصورة الأولى وش انتهى إليه المصنف في فروع هذه القاعدة، انتهى إلى ماذا؟ أنه إذا كان بعد العقد مباشرة فالقول قول من؟ قول المالك، مالك العين، عفوا قول المستعير. هنا في المصنف قال قول المستعير، أليس كذلك؟ خلاص الحمد لله أنت مستعير، ولا في التبعات على المستعير على المالك العين، وفي التبعات ما في التبعات، ما انتفع بها إلى الآن، خلاص الحمد لله أنت مستعير، والمستعير والإعارة عقد جائز ولا لا؟ الحمد لله رجعها إليه ما صار شيء. لكن تجي الإعارة يجي بعد شهر ولا شهرين يقول لك أنا أجرتك، يقول ذاك أنا أنت أعرتني حتى يسلم من التبعة. فالمصنف إلى أي شيء اتجه؟ اتجه أنه إذا مضت مدة فالقول قول من؟ قول المالك بيمينه. لماذا؟ لأنه فيه منفعة فائتة عليه، وأنت لست قريبا لي ولا بيني وبينك شيء، ولا هنا ترجح جانبه هنا في هذه الحالة، ويجب عليك أن تخرج من بقاء هذه العين في عهدتك بمخرج صحيح. أنت ما تقول ما عندي بين على أنه قال أعرتك، وإذا يقول ما عندي بين على أني قلت أجرتك، القول قول المؤجر هنا أو قول المالك، يعني ما ندري مؤجر ولا مستعير، القاضي ما يدري. في هذه الحالة نقول القول قول المالك، من ملك العين على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. تفضل يا أشرف. أي يعني مثل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لما أن شرح هذا الباب ذكر هذا التعريف بنفس النص، أن الأصل هو بين الناس المعاوض وليس التبرع. فلاحظ أن القضايا هذه فيها تعليلات عقلية وفيها تعليلات حين ترجع إلى إلى إلى باب السياسة الشرعية ونحو ذلك، ولهذا ترى الباب فيها واسع. حتى لو أن الحاكم وضع مدونة وأعاد ترتيب هذه الأمور وعرفها الناس، بس يحاسبهم من حين وضع المدونة، خلاص أدري وش الحق اللي علي. لكن أنا إذا كنت مثلا إذا كان الشخص فقيه أو كان محامي ويعرف الأوضاع أو كان شخص يعرف أحكام الشريعة، قال خله يروح أصل اليمين عندي، ثم تجي تفاجئ بعدين أن اليمين ليست له، هذا يقع في إشكال. وأنا سبقا حدثتكم أن المال المقبوض، طبعا المال النقدي، العين ربما يكون في بعض الاختلاف شوي، يعني كان القضاة يأخذون في إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله أن المال المأخوذ المال النقدي المقبوض نفس الكلام الذي قيل في الأعيان أن حق لمن دفع الأصل أيضا نفس الشيء. وهل الأصل في الناس التبرع والإرفاق ولا المعاوضات؟ ففي قضاة كانوا يعني يرون هذا، فلما أن صاروا في الاستئناف ورأوا تغير ذمم الناس قلبوا القاعدة. الأصل أن ما قبضته هو لي بالوكالة وأنفذت الوكالة، لي بالتبرع تبرعت لي أو أعنتني أو وكلتني عليه في تفريقه على المحتاجين أو قيمة لمعاملة بيني وبينك، قلبها فقط. جعل العهدة على من؟ العهدة في البينة والعهدة في الاستيثاق على من؟ على من دفع. يقول لا تدفع إلا أنت مذيل الشيك، لا تدفع إلا بينك وبين عقد. أي وسيلة من وسائل الإثبات والتوثيق المفروض أنك تفعلها، بس ما يصلح أننا نمشي على المذهب مثلا ثم تأتي الدائرة تغير رأيها دون أن يشهر ذلك. مثل موضوع حبس المدين، حبس المدين قول الجمهور أن المدين لا يحبس، وأن التنفيذ وأن الاستحقاق يتعلق بالذمة ولا يتعلق بالبدن. ما تحبسه يا أخي، تحبسه في أحوال نادرة، أن تقول المال كثير والعهد قريب فقط، وما أنت في حسابك الآن قبل شهر في حسابك 5 مليون وعليك دين 2 مليون أو 3 أو 4، ثم جئت وقلت أنا معسر، ففعلا أنت سحبت المال وفرقته ولا عندنا أي بين على وجود ديون عليك أو شيء من هذا القبيل. هذا اللي يحبس، وما عداه من 99% من أصحاب الديون، هل يستاجر يشتري سيارة ولا يأخذ بضاعة، وهل 50,000 تزوج بها، وهل 50,000 دفعها قسط إيجار، واضح في حاله. هذا الأصل عدم حبسه. لكن وش اللي عليه العمل الآن؟ الحبس، سدد أو تحبس. وإن كان نظام التنفيذ الحقيقة جيد وألغى الكثير من هذه الصور، وتبنى في الجملة نظرية التنفيذ يتعلق بالذمة وليس بالأعيان وليس بالأشخاص عفوا والأبدان، لكن لا زال في حبس استظهار يسمون، لا زال في قدر. فإذا أردت أن تقول أنه لا حبس، ماذا سيفعل التجار؟ يكون استثاق منهم الآن، يطلب كفيل غارم، يطلب كفيل حضوري، يطلب رهن، يجري إجراءات التعرف على ملاءتك أنك مليء، يطلب منك وثائق وحساباتك وقيودك ومشاريعك. بينما الآن التاجر يجي بيع السيارة وخلاص مطمئن، لأنه يسحبك وبينفذ عليك بشكل مباشر على بدنك. هذا غير صحيح الحقيقة، وكل أنظمة الإفلاس في العالم ليست على هذا المنهج، ما تعرف الحبس أبد الديون. لكن إثبات الإفلاس حكم على الشخص بالإعدام في الدول الأخرى، يعني بمعنى أن القاضي يهدد الخصم إذا عند التسديد يقول سدد أو سأثبت إفلاسك، بينما في بعض الأحوال عندنا الخصم يستجد القاضي أن يثبت إعساره لا يترتب عليه التبعة. والنظام اللي عليه الدول الأنظمة الوضعية في الوقت الحاضر أستطيع أن نقول هو الذي كان عليه القضاء في الإسلام منذ الصدر الأول وتعاقب الخلافات والدول الإسلامية. نفس القضية، القاضي يهدد الخصم بالإفلاس فيرفض. لماذا؟ يسوى نفس الإجراءات اللي يسوونها في النظم والقوانين الدول الأخرى، توضع رقاع، توضع إعلانات، ويصيح صائح بين التجار بعدم التعامل معه، ويلزم بالملازمة، يسمونها ملازمة، في واحد يلازمه حتى يشغله، يعرف أنه يشتغل ولا ما يشتغل، يعمل ولا ما يعمل، يدار به على حمار أو على غيره، ويسود وجهه ويدار به في الأسواق أيام متعددة، فلذلك ما يبغى الإفلاس. وكذلك أنت إذا جودت أنظمة الإفلاس في القضاء العام والقضاء التجاري، الناس لا تريد بالإفلاس، لا يقدر يسافر، عفوا أيضا المنع من السفر، والآن جاءت ممكن أيضا قيود إلكترونية ممكن أنها تطبق تدرس، يعني أقول ممكن أنها تطبق، يجعل له قيد إلكتروني يذهب إلى المسجد وإلى مكان العمل بس أو المستشفى المجاور. أن تحبسه، لكن ما تحبسه عن أسرته وعن تربية أولاده وعن وظيفته. صار للحبس أضرار كثيرة. بس أنا استطردت هنا في الحقيقة لأن أكثر هذه المسائل هي قابلة في باب السياسة الشرعية. طيب، على القول بلزوم عقد العارية المؤقت إذا قال أستعيرها منك مدة شهر، قال إذن أعرتك إياه مدة شهر واتفق على ذلك، فمن القول قوله؟ في التلف أيضا نفس الشيء، في التلف وفي القول. قول من في حالة قلنا بأن عقد العارية بأنه يجوز تأقيته، يعني أنه على أنه يكون لازما إذا تم الاتفاق على مدة معينة، يعني عفوا إذا اختلفوا، إذا قال أجرتك ولا قال بل أعرتني، قال أجرتك قال بل أعرتني. طبعا الحقيقة المثال قد لا يكون جيد. لماذا؟ لأن العارية لم تثبت. أننا نقول من القول قوله في حال عدم ثبوت العارية، ومن القول قوله في حال عدم ثبوت الإجارة أصلا، ما ثبت عند القاضي شيء أي شيء. فربما هذا المثال لا يصلح في هذه الحال، لأنه يفترض في مسائل من القول قوله، مسائل من القول قوله هكذا هي عند عدم البينة أو القرينة. ونحو هذه القاعدة الأصلية اللي ذكرناها هي بالقاعدة الأخيرة، في قاعدة قريبة منها أن البينة على من يدعي خلاف الأصل، البينة على من يدعي خلاف الأصل. فقضية الأصل يا أخوان لطالب العلم لا في التعبدات ولا في المعاملات قضية مهمة، لأن عند أي إشكالات أو شبهات تطرأ على شيء يقوم القاضي أو الفقيه أو المفتي بالرجوع إلى الأصل. طيب، من ما يخرج على هذه القاعدة النزاع في الرد. الآن احنا عندنا عارية، ما عندنا واحد يدعي الإجارة، لكن خلاف في الرد. قال أعرتك فرد علي عاريتي، قال نعم أعرتني لكني رددتها. فالآن انحصر النزاع في الرد، هل رجعت لصاحبها أم ما رجعت؟ مش الأصل بقاء العارية عند من؟ عند المستعير بإقراره، هو أقر أنه استعار. وفيه شوف القواعد اللي تستنبط احيانا وهي جزء من كلام البشر، لابد ان يقع فيها استثناءات كثيره. يعني هو اذا قال، يقول بعض الفقهاء في الاستثناء ان اصل الاعاره اذا لم يكن هناك بينه عليها الا اقرار المستعير فقط، وكان الاستثناء حين قال أعرتني لكنني رددتها متصلا به قبل. لماذا؟ على هذا القول لا نريد أن نرجح الآن. حنا قلنا الأصل بقاءها في ذمة المستعير، القول الأول بقاءها في ذمة المستعير، والأصل عدم الرد، فعليك إثبات أنك رددتها. قال لا بينة، فيقول خذ يمين المعير بأنك لم تردها، فيحكم عليه بردها أو بمثلها أو بقيمتها، رد العين أولا ثم رد المثل ثانيا يسمونه المثلي ثم رد القيمة. المهم عدل، جميع الأحوال هي عدل. نعم، مش ال نعم لا يتجزع على صاحبه، هذا صحيح، الإقرار لا يتجزع على صاحب. يا أخي أنا الآن أمين، ولذلك أقررت عندك وأنا لا بينة لي، ولهذا إذا أراد القاضي أن يعتمد على هذه في قرية ماذا يفعل؟ يطلب البينة ممن؟ من المدعي ولا لا؟ يقال له أنت عندك بينة على ثبوت الرد؟ قال لا ما عندي بينات. خلاص. ومن المؤكد أن في أول الدعوة قال لا بينة لي، يعني قلنا لا بينة لأحدهما على الرد. ومثله الإقرار بالمبلغ أيضا، هذا بس أنا أذكرها من سبيل المذاكرة، وإلا فهي تحتاج إلى تحرير، وهي ربما خارج أيضا محل البحث هنا. قاعدة عفوا باب الغصب، قاعدة في باب الغصب، يعني المصنف رحمه الله قال وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما. الكلب يجوز اقتناؤه لحاجته ولا لا؟ الاستثناءات الشرعية الواردة فيه أليس كذلك؟ وكذلك أيضا يترك، ما نقول يقر، ترى عبارة دقيقة، يترك أهل الذمة وما دانوا وما تدينوا، فيتركون غير يقرون. بعضهم قالوا يقرون على مخالفات، لا أنا ما أقرهم، أقول فعلك صح، الإقرار أنك فيما يدل على صحة الفعل، لكن ربما الآثار واحدة وهي أنك ما تتعرض له في أعماله، نعم، لكن يتركون وما دانوا. هنا فيه ضابط يصلح أن ينتظم مثل هذه الفروع، أن من أتلف ما يجوز ترك من انتفع به، طبعا قاعدة على عكس ما ذكر المصنف رحمه الله، وجبت قيمته أو مثله على المتلف. يعني إذا كان عندنا فيه مما يجوز ترك من انتفع به وما تدين وما تعبد، فالأصل أنه مضمون على صاحبه. طبعا المصنف يرى أن الخمر غير محترمة، فلو أتلفت يقول ما لها قيمة، لها قيمة عند أهلها، لها قيمة عند اليهود، عند النصارى عفوا، لها قيمة عند الفساق، تعرف قيمتها. وعلى هذه القاعدة أن إذا صار فيه ترك لك في التصرف أو ترك حق التصرف لك في مثل هذه الأحوال ولم تخالف شيء مثل بيعها أمام الناس ونحو ذلك، فهي مضمونة. هذا قول أبي حنيفة رحمه الله وقول مالك ابن أنس رحمة الله تعالى عليهما أجمعين، بينما في مذهب أحمد وهو ذكره المصنف رحمه الله أنه معليش القاعدة اللي قبلها نسيناها، بأن تبنى حقوق الرد، يعني نلغي القاعدة نرجع لها بعد شوي، تبنى حقوق الرد في مسائل الغصب على ثبوت حق التصرف. نعم هذه، فإذا ثبت حق التصرف، ترى حق التصرف غير الإقرار، أنت تعلم أنه في الكنيسة يعبدون غير الله عز وجل، ربما سبوا شيء من دين المسلمين أيضا في محيط كنيستهم، تسمح لهم عفوا تعطيهم حق التصرف من غير إقرار، كذلك لو شربوا الخمر. نعم، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومذهب مالك على خلاف مذهب الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهما أجمعين. و من ضمن الفروع التي تخرج على عكس هذه القاعدة، يعني المذهب وكذلك أيضا قول الشافعية، بأنه لا حرمة لهذين الصنفين، لا للكلب ولا لخمرة الذمي، وش بنى عليه الحنابلة؟ أنا رجعت كلام من قدامه، ما اكتفيت ببعض شروح الزاد، ذهبت إلى المراجع التوسع في الاستدلال، وجدت أن ما استدلوا به هي مسألة البيع، أنه لا يجوز بيعه. هل هذا الاستدلال صحيح؟ وبناء على عدم جواز البيع، طبعا كما تعلمون حرمة الثمن ولا لا؟ لكن هل هذا ثمن؟ وقبل هذا هل هو بيع حتى نسميه الثمن؟ في عقد بين الطرفين الآن، في عقد، لا يوجد عقد، والثمن لا يطلق إلا على ماذا؟ على ما أنتجه العقد، وما عدا هم أن تقول قيمة المثل أو أن تقول أجرة المثل وهكذا. فلا يمكن يا أخي أن يقر الناس وما دانوا، أن يترك الناس عفوا وما دانوا، ثم يترتب عليه أن من أتلف لهم شيئا أنه هدر لا قيمة له، لا تعويض فيها أقصد. فمسائل التعاون مع أهل الذمة الحقيقة فيها هامش استثنائي كبير. لماذا؟ لأنك عندك مسألتين، عندهم ديانة مختلفة، وأنك قبلت بتعايشهم في المجتمع المسلم، ولهذا حين وقع الخلط في هذه المسائل والتداخل يعني أنتجت فروع غير منتظمة، غير متسقة مع هذه الكليات. يعني خذ مثال، ابن تيمية رحمه الله يرى بأنه يجوز بيع ثوب الحرير على غير المسلم ليلبسه، طيب هل هي مبنية على أن الكفار مخاطبون أو غير مخاطبين؟ الجواب لا، وذكرتها أنا في شرحتها في درس سابق، وحتى لا أطيل أن أحيلي في الموقع، لو بحثت عن كفار مخاطبون فروع الشريعة ستجدها في الموقع إن شاء الله فيها تفصيل. فهم مخاطبون، نعم مخاطبون بالإسلام كما هو قول الجمهور خلافا للمتكلمين، مخاطبون بالإسلام وبما لا تصح، مخاطبون بفروع الشريعة عفوا، وفي نفس الوقت مخاطبون بما لا تصح بالفروع إلا به وهو الإسلام. هذا صحيح، لكن إذا جئت إلى هذا في التدين بينهم وبين الله عز وجل، وفي حساب الله عز وجل لهم في الآخرة، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، هذا في الحساب الأخروي. لكن في الدنيا هناك تعامل مختلف، يراعي أن عندك دين وعندهم دين مختلف، وأنك قبلت تعايشهم داخل المجتمع المسلم، وفي الغالب الأعظم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. طيب أسأل سؤال ثاني، هل هناك فرق بين إعطاء غير المسلم الماء ليشرب في نهار رمضان أو الأكل، وبين فتوى ابن تيمية بجواز إعطاء ثوب الحرير للمشرك؟ في فرق؟ وين الفروق؟ أصحاب الفروق وينهم؟ يعني ابن تيمية يقول يجوز أن يعطى المشرك ثوب الحرير ليلبسه، يعطى يباع أي شيء، يكون ذريعة أنت تمارس ذريعة معينة يرتكب فيها غير المسلم أمرا محرما على المسلم. المسألة الثانية أنك تضيف غير المسلم فيأكل ويشرب وتسيب له الأغراض والكل وتفضل، عندما في فرق بين المسألتين؟ ليش متهيبين؟ ها؟ مرت إن شاء الله عليك، جزاك الله خير. أنا أقول وأنا قلتها فيه نسينا، إحنا مارين على باب الصيام. صحيح، في فرق؟ ما في فرق، ما أشوف فرق. ها؟ يا أخي إذا كان مخاطب بفروع الشريعة مثل المسلم فمعناه أنك أعطيته الثوب الحرير ليلبسه ولا لا؟ هذا حرام عليك. نفس القضية، هو مخاطب بفروع الشريعة في الصيام فيحرم عليك أن تعطيه، أو إذا قلت يجوز أن تعطيه ثوب الحرير فتقول بنفس المقتضى يجوز أن تعطيه ليأكل ويشرب، وهذا الصحيح طبعا. ونعم رجحناه في كتاب الصيام. ما ما ما يمكن إلا شيء حرم عليك حيازته، هذا ما يجوز. قال لك أو قال للبعيد جيب لي خمر، هذا ما يجوز. قال لك عطني خنزير، هذا ما يجوز. ما يجوز أحوزه ولا أشتريه ولا أنقله، لا أنقل الخمر ولا أنقل الخنزير، لكن هذا الماء جائز في أصله، أنقله وأذهبه وأعطيه. ولا الفاصل اللي بينه وبينه يجوز أن أخترقه فأعطيه الماء ليشرب، كما أعطيته الثوب الحرير ليلبسه. ولهذا تجد فيه نوع من عدم الاتساق أحيانا في القول الآخر. ما هو؟ يعني بعض من يفتي بأنه لا يجوز أن يعان، فسئل أحد المشايخ قيل له يا شيخ جيك ضيف تقول له أنا لن أعطي شيء، قال له كذا أنا سمعته، قال افتح له المستودع حتى يدخل ويفعل بنفسه. يجوز تفعل هذا المسلم؟ جاء مسلم الآن لا عذر له. ليه؟ نعم يجوز؟ ما يجوز، بل ممكن تطرده من البيت وتقول له أنت مريض؟ قال لا. أنت مسافر؟ قال لا. أنت عندك عذر؟ قال لا. ما في أي عذر في نهار رمضان، مقيم وصحيح. تفتح له؟ ما يجوز، ما يجوز، هذه إعانة. طيب، وذكرنا دليل أثري، ترى تذكرون في دليل من حيث الأثر، ما هو؟ نعم شيخ. ها؟ الحرير. إيه هذا هذا من ضمن الأدلة، بس لا في دليل أثري أكثر من كذا. أليست بيوت المسلمين ملأة بالخدم والجواري من غير المسلمين؟ أليست ملأة بالزوجات أيضا من غير المسلمات؟ مو لكنه مما يكثر. طيب هذا كيف ينقون عليهم؟ طيب طيب لو يجيبه من الليل هو يعرف أنها بتستخدمه في النهار ولا لا؟ أليس كذلك؟ يمنعها؟ ما ينفق على زوجته النصرانية؟ طيب ما رو ولا مرة واحدة إن واحد من المسلمين حبس المرأة النصرانية ومنعها من الأكل والشرب، ما جاب لها أغراضها حتى تأكل؟ ما ولا مرة واحدة عن السلف روي؟ لا يمكن أن يكون السلف يمنعون خدمهم ونساءهم من غير المسلمين ثم لا ينقل. أنا أقصد في عهد الصحابة طبعا وعهد التابعين في العهود الأولى، لا يمكن يا أخي. وتمنعها تخرج وتخالط الرجال في الأسواق ويقول لن نحضر لك طعام، ما يصير. فدل على أن وضع أهل الذمة يا أخوان وضع استثنائي، ولهذا ينبغي أن نضع هذا الاختيار في مكانه. أنت تركته وما يدين، خلاص إذن يعوق، اعتدى عليه مسلم وأتلفه عمدا، يجب عليه أن يدفع قيمة هذه الخمرة أو قيمة هذا الخنزير أو قيمة هذا الكلب الذي تلفه. طبعا النزاع في الكلب شهير، الأقرب هو قول الحنفية بناء على أيضا حديث حسن الألباني رحمه الله حين قال حين نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد. طبعا الزيادة لم يصحح الجمهور فلم يقولوا بها، لكن حتى لو ما وردت وهو ليس عقد بيع، ما عندنا عقد بيع يا أخي، ولا عندنا ثمن، مو بهذا ثمن، هذا تعويض، وله ذريعة إلى البيع والشراء. الناس يتلفون الكلاب والخنازير والخمرة حتى يثبت بيعها، الناس تسوي هذا، ما يمكن تسويه الناس حتى نقول والله سد الذريعة. فالذي لا ينظر إلى اعتبار الاستثناء في تعايش غير المسلمين مع المسلمين سيقع في التناقض. ومصعب كل شيء شيخ. هذا يعني تيمير رحمه الله في كلامه وهذا دليل هذا على أنه يعطى غير المسلم ليلبسه، لأن احنا في مقام اللبس. طب ليش ما صرفه لامرأة أخرى؟ لماذا صرفه إلى أخيه؟ فبتيمير فهم من السياق أنه يهدى للمشرك ولا حرج، ويكون إعانة له على هذا. أما هو فيما بينه وبين الله عز وجل هو يحرم عليه ذلك، ف فهو وما تدين وما دان. نعم. لا لا لا فرق، حتى ما في شيء، حتى الإنسان بيأكل ويشرب في الشارع ما فيها شيء من حيث أصل الشرع، ما في مشكلة. لكن هذا وش بابه هذا يا إخوان؟ منع الأكل والشرب في الشوارع أحكام سلطانية ما فيها نص في الشريعة. لو أن الحاكم مثلا شاف الناس لن تتشاهل ولن ينظر بعضهم إلى بعض ويكون احترام لتدين الناس، ثم وقعت حالات نادرة ما في مشكلة. لكن الواقع ما هو؟ انك اذا سمعت كل واحد يقول انا مسافر، كل واحد يقول انا غير مسلم، كل واحد يقول، فالحاكم يستخدم ما يسمى بالسياسه الشرعيه للمنع، وهذا صحيح. وش حكم البيع بعد الصلاه؟ صلاه مو بالجمعه، صلاه العاده جائز، تبيع لين قبيل الاقامه، تدري تكبيره الاحرام ما في شيء. لكن جاءت الاوامر بالايقاف عند عند عند الاذان، لماذا؟ لانه سيؤدي باصلح الناس، ربما امام المسجد يبيع ويشري حتى تفوت الصلاه او تكاد. تسد هذا الباب من باب السياسة الشرعية، لا من باب التحريم التعبدي اللي دلت عليه نصوص الشريعة بعينها. فاستطردت هنا لأنه سيقع الحقيقة إشكال حين نقول خنزير ونعطيه قيمته، خمر نعطيه قيمته، كلب ونعطيه قيمته، حتى الكلب المعلم على القول هذا، حتى الكلب المعلم لا قيمة له، ويخسرون عليه أحيانا خسائر عظيمة جدا، خاصة الكلاب الخاصة في المهام الخاصة المعينة، يعني يخسر في تعليمها أوقات كثيرة. بدل ما قيمته يطلع صفر كلب سائب في الشارع، يطلع قيمته 10,000 ريال وأحيانا أكثر، 20,000 و100,000 أحيانا بعض أنواع الطلبات الخاصة للكلاب البوليسية. كيف تقول له راحت عليك 100,000 ودربه واشتغل عليه وعمل فيه لمجرد أنه كلب؟ ما تتسق هذه، لا يمكن أن تتسق بالشريعة. ولهذا قال المصنف في عكس القاعدة في التطبيقات، قال وإن غصب كلبا يقتنى هذا عند غير التلف، ترى يقول يردها. نعم، في أحد المسائل إذا غصب الكلب أو الخمرة لمن لم يظهرها من أهل الذمة يردها، لكن الكلام لو أنه جاء وأتلفها، هذا كلام منذ قليل. طيب، قاعدة، هل يسقط حق الرد في المسائل الاجتهادية التي تمنع التصرف؟ يعني المصنف ماذا قال؟ قال ولا يرد جلد ميتة. حللوا هذا النص فقهيا يا أخوان. ولا يرد جلد ميتة، ما ذكرنا نزاع في باب الآن في جلد الميتة يا أخوان؟ ما ذكرنا أن جلد الميتة ممكن أن يستخدم في في في في الجامدات، في الأشياء اليابسة. ما ذكرنا جلد الميتة أنه ممكن أنه يحول إلى مدبوغ حتى لو مضى عليه وقت. طيب كيف مثلا المصنف يأتي ويقول جلد الميتة هذا لا يجوز ثمنه، إذا لا يرده، يتلفه؟ طيب أنت أقررته يا أخي، أنت تقر على استخدامه في الأشياء اليابسة. يا أخي هو بيشيل به نجاسات أصلا، مش عليك منه، يشير به الأقذار ويشير به الزبالات، أو كما قال بعض الشراح الزاد يريد أن يحمل به بعض الأشياء اليابسة التي لا يعلق فيها شيء من جلد الميت. فقول المصنف بأنه لا يرد جلد الميتة أو حتى لا يضمن الجلد، هذا فيه نظر، فيه نظر. نعم، يجب عليه الرد، مثل ما قلنا رد فيما هو أعظم وهو الخمر، قال بالخمر والخنزير، يردها إلى أصحابها. وكذلك جلد الميتة حتى وإن كان خلاف فيها ضعيف، فكيف والخلاف قوي؟ طيب، الضمان يا أخوان، الضمان ذكرت قاعدة في الضمان قرأتها منذ قليل لكن تحتاج إلى مراجعة. المقصود أنه كيف تضمن؟ تضمن العين، ترد العين إن كانت موجودة، فإن لم يمكن ترد المثل، فإن لم يمكن فترد القيمة. ولهذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنما بذلوا الجزية، شوف لاحظ، إنما بذلوا الجزية لنا لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا، وأمرنا بتركهم وما يدينون. يعني كيف ما يستقيم هذا؟ كأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول هذا لا يستقيم، كيف تتركه ما يدين ثم يأتي المسلم يعتدي عليه ولا شيء عليه؟ طبعا بعضهم يقول هي هدر لكن يعاقب على العدوان، وهذا صحيح، طبعا يلزمهم هذا، ما يصير تخلي الناس يعدوا بعضهم على بعض، وإذا غضب على ذمي راح كسر دينان الخمر عليه في بيته، ولا قتل الخنزير، أو هذا ما معناها ما أعطيتهم حقوقهم. أنا ما أظنهم يقولون بأن لا يعاقب، الجميع يرى العقوبة إذا صار في عدوان، لكن طيب هو مو عدوان، تفريط، ليس عمدا ولا عدوانا، فرط، أخطأ خطأ بسيط فتلف. نفس الشيء، كيف أين العدل؟ كيف تتركهم وما يدينون ثم لا تضمن لهم حقوقه؟ هذا لا لا أو لا يتأتى. ولهذا أقوى الأدلة التي استدلوا بها ما هي؟ كلها في البيع، في النهي عن بيع الميتة وبيع الخنزير وبيع الخمر فقط. والصورة ليست صورة بيع، والناتج ليس ثمنا، وإنما هو تعويض. حتى وإن كان محرم على الصحيح، يعني بعض الفقهاء ترى فصل أن باعتبار محرم في ديانته. يعني شلون إحنا نسوي فقهاء ونسوي رواقات علمية للدين النصراني حتى نعرف وش الراجح عندهم وش يدينون فيه وش ما يدينون؟ ما يمكن، وتجد بينهم خلاف في هذه المسائل، لا يمكن. هو غير مخاطب ظاهرا، نتكلم هو غير مخاطب ظاهرا في التعامل الظاهر الذي يتعلق بي أنا، لا تترتب عليه آثار المخاطبة، لا حتى بس ما نخالف القول الراجح، نعم هو مخاطب لكن لا تترتب عليه آثار المخاطبة فقط. أما هو مخاطب بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام كما يعبر الجماهير، خلافا للمتكلمين والحنفية الذين يقول غير مخاطب أصلا، يعني ريحوا بالهم من المسألة أصلا ولا يخاطب، هذا ضعيف، ويخاطب فيما بينه وبين الله عز وجل ويحاسب عليه في الآخرة، لكن فيه قدر من السعة في تعامل المسلم معه في هذا الجانب. من القواعد في باب الغصب أنه لا حق للغاصب في زيادة المغصوب المتصلة والمنفصلة. غصبه فسمنه إن كانت مثلا دابة، غصبه فحسنه سواء كان متصل أو منفصل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لعرق ظالم حق، اعتبر الظلم سببا لسقوط حقوقه فيها. ولهذا قال المصنف: وإن بنى في الأرض أو غرس، أي الغاصب، لزمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرة. لأن ترى الأرض إذا زرعت يبغى لها تشميس، يبغى لها نثر، يبغى لها بعض أنواع الزراعات، تزرع سنة وتخلي سنة لأنها فيها نوع من التلف في الأرض. طيب لو المغصوب أعجبه الزرع وقال: يا أخي يا جماعة لا تتلفون، أنا أبغى الثمرة فيها قيمة جيدة وأبغى الثمرة، يضيع حق ذاك الآن؟ والرجل يقول: خلوها باكلها أنا الآن. السؤال يا أخوان، نعم له الأجرة، أحسنت، ليس له الأرباح، ربما هالقمح هذا بباع 100,000 لكن كم الأجرة اللي دفعها؟ 30,000 الأجرة، وقيمة القمح وقيمة البذر والعمال وحتى إشرافه هو، كل هذا حقه، إشرافه ب10,000 ريال والعمال ب10,000 ريال والبذور والصيانات ب10,000، هو يبغى يربح 70,000، 70,000 هذه تذهب إلى من؟ تذهب إلى المالك، ويلزم الآخر أيضا بالقبول، أنت إن شئت أخذت الأجرة وإن شئت لا ما أخذتها حتى ما يتلف المال. الرجل يريد له الآن ولا يضيع حقه. هذا في حال ماذا فقط؟ ما تقولون يا إخوان إن قلت ليس لعرق ظالم الحق، هم تروح تثري على حساب الغاصب. الغاصب سيعاقب للحق العام، الغاصب سيلزم بالتسوية، سيلزم بإصلاح الأرض، سيلزم بأرش النقص الذي حصل على الأرض. كل هذه على ظهره، انتهينا منه الآن، عاقبناه للحق العام وألزمناه بجميع حقوقه الخاصة. طيب أنت الآن بعد ما خلصت من هذه كلها تأتي تقول أريد أن أخذ البرسيم هذا ولا أخذ الثمرة الموجودة، هذا غير صحيح. خلاص إحنا الآن نأتي بالجرافات ونشيلها كلها. قال لا تشيلونه، قلنا ادفع إذن، أعطه أجرته فقط، أجرة إشرافه وأجرة عماله وقيمة بذوره وما حرف. طبعا هذا أيضا ورد فيها حديث جيد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من زرع بأرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. يعني الحديث شرح له نفقته إذا أراد المالك، نعم. وإلا نبقى على الأصل ليس لعرق ظالم حق. من القواعد: لا تصح هبة الغاصب فيما غصبه وعليه الضمان. لو أراد الغاصب أن يهب غصبه ولا يعلم، ويعلم من غصب، ثم أراد أن يردها على شكل هبة، يجوز؟ يقول هذه هدية، وهذه لا أحس الأسئلة تجينا فيها، تقول أنا كنت صغيرة ولا كان هو صغير ولكنه بالغ يعني على التكاليف، ثم أخذ شيء يبغى يرده، كيف يرده؟ يقول بهدي هدية، يصح؟ ها؟ ما يصح، لا يصح. ابن القيم رحمه الله يعني يرى جواز ذلك عند الحرج الشديد وعدم إمكانية الرد وعدم وجود وسائل، وحين الوسائل أخرى متعددة. يا أخي حط الفلوس في مظروف واجعلها في سيارة، أرسلها في المظروف، هذا مال لك من شخص أخذه منك عاد إليك. أما أن تأتي قدامي وتأتي على أنك مهدي ثم أنا أنتظر الفرصة لرد هديتك بعدين، ولا لا؟ غير المنة. حتى الفقهاء لما شرحوا هذا الكلام قالوا أيضا غير تحمل المنة بسبب هذه الهدية. لكن يعني نأخذ بقول ابن القيم عند تعذر جميع السبل لو تصورنا هذا، وأنا لا أتصور طبعا. كثير من الناس يقول أنا ما أستطيع أرده، يتهمون يقول أنت كذاب، أنت سارق، أنت هكذا حالك ونحوها من العلل. نقول لا بأس، خلاص أرسلها بطرق متعددة، تضع مظروف تحت الباب ولا في السيارة ولا في أي مكان، ولا تضعها على مكتبه من شخص لا يعرفه هو. ولهذا لا تبرأ الذمة على الصحيح بإعادة هبة المغصوب إلى صاحبه. فلهذا قلنا لا تصح هبة الغاصب ما غصبه لصاحبه، أي لصاحب المغصوب، وعليه الضمان، يبقى عليه الضمان طبعا ما لم يجز. قاعدة: تصرفات الغاصب الحكومية باطلة. هذا نص أخذته من الزاد نفسه، وهي قاعدة ولها طبعا فروع أيضا لا تنتهي ومعلومة، مثل بطلان البيع، بطلان الإجارة، بطلان الإعارة، بطلان الوديعة، كل العقود التي والتصرفات التي يفعلها الغاصب كلها باطلة، فهي كلها تتخرج على هذا الأصل أو على هذه القاعدة. قاعدة: القول في قيمة التالف أو قدره أو صفته هو قول الغاصب. طبعا إذا قيل من القول قوله يا أخوان، خلاص قاعدة أنه لا بينة، لا توجد بينة. طيب هل الغاصب ثقة؟ هل في غاصب سيأتي ويقول لك أنا الذي أخذته هو هذا؟ فيه إجراء عند بعض القضاة في المحاكم، وأعجبني الحقيقة، أعجبني في جدته وجديته واعتباره للأصول، والترجيح بابه آخر. أن السارق هو من أهدر حق نفسه في هذه الحال، فيقبل قول المسروق أو المغصوب بيمينه. طبعا القرائن الحمد لله دائما نجد قرائن ونجد فواتير بملكية بعض الذهب المسروق، ونجد أشياء كثيرة في الغالب أنها تكون طريق لتحديد المقدار، فيقول هو أهدر حق نفسه. وإذا كنت هو أصلا مو بيد أمانة أو ليس يده، هو يد خيانة. والاتجاه الآخر يقول يا أخي كيف أيضا تسلط المغصوب ولا المسروق، سلط على الغاصب في أخذ ما شاء منه ولا لا، بس يأخذ ويحلب. لكن هل يجب علينا حراسة بيتي حراسة غير مؤمنة؟ لأن السارق إذا قلنا سارق، سارق هاتك الحرز وكسر الباب ودخل على حين غفلة من الناس، مما يكون حفظ الأمن علي أنا ولا على الدولة؟ حفظ الأمن على الدولة. فالمسألة ترى فيها إشكال كبير جدا، فيها إشكال. فمن اتجه من القضاة إلى أخذ يمين المسروق أو المغصوب بيمينه له وجه، والآخر أيضا له وجه آخر. فلذلك نقول هل القول في قيمة التالف أو قدره أو صفته للغاصب أو للمغصوب منه؟ نجعلها على شكل سؤال، والتعليلات التي ذكرناها تدعم كلا الاتجاهين. طبعا من المظان التي كثيرا ما تنسى واضبطوها جيدا، أن أبواب ضمان المتلفات عند الحنابلة يكون وين؟ في باب الغصب. احفظها جيدا، لأنك بعد سنتين ثلاث سنوات تجي تقول وين ضمان المتلفات؟ تروح الدورة ما تلقاه. مهم أنك تعلم أنهم ألحقوه بباب الغصب، رغم أنه ما له علاقة بالغصب نهائيا ولا لا، لكن نظرا لأن الغاصب قد تتلف في يده ولترفها في يده أحكام، ألحقوا بها المتلفات الأخرى مثل حوادث السيارات حوادث الجمال وحوادث الدواب وأحكام المتلفات الأخرى، كلها أوردوها في باب الغصب. بينما الحنفية مثلا سموه باب الضمان، والضمان عند الحنابلة ما هو؟ ضمان إيش؟ اللي هي الكفالة المالية. الكفالة في المال تسمى ضمان عند الحنابلة، بينما عند الحنفية الكفالة كفالة مال وكفالة بدن، والضمان عنده ضمان المتلفات. باب الضمان خلاص أي نزاع على متلف. فبدأ المصنف تجد من هذا الموقع بدأ في ذكر المتلفات عموما التي لا علاقة لها بباب الغصب. ولهذا كانت هذه القاعدة: من تسبب في تلف محترم أو ضياعه ضمنه. هذه قاعدة كلية طبعا، والفروع اللي تحتها لا تحصى، لن أقف عندها. طيب التسبب كيف يعرف التسبب؟ أريدها مذاكرة. نعم قبل أن ينتهي الدرس. كيف أعرف أن هذا تسبب؟ ها؟ لا، النية أمر خفي، لا يمكن للقاضي أن يبني على نية أبدا. نعم من اللي يقول هالكلام؟ لا أنا ما أقول من يقول، من الذي يقوله، الذي سيقوله من هو كوصف؟ التعدي والتفريط من يحدده؟ ممتاز. لا الآن هم متنازعين. أنت الآن ستثبت التعدي والتفريط أيها القاضي، ما أقول طول قول من. نعم العرف قريبا منها شوي، ترى العرف هي أداة، العرف والعادة هي أداة تستخدم فيها، يستخدمها من نسأل عنهم. نعم شيخ. الشهود، الشهود إحدى الأدوات، يعني في حوادث السيارات وحوادث الرافعات وحوادث المتلفات وسقوط الجدران ولا ينتهي. نعم يا أخ سعد، أهل الخبر. ها؟ من صاحبها؟ عبد الله أنت. نعم أهل الخبر، جزاك الله خير. والآن الأمانة العلمية نعم والآن صارت الخبرة مقننة ترى يا إخوان، ربما نحتاج فيها إلى وقت وإلى جهود لتنظيم الخبرة في مجال المتلفات، لكنها موجودة عندنا كمعتمد، وهي موجودة في الدول الأخرى يعني تدرس على شكل يعني بيوت الخبرة المتخصصة في هذا يدرسون عن طريق دورات متقدمة في قانون حركة الأجسام وكيف تستدل بمكان الضربة، كيف تستدل بالضربة على قوتها، تستدل بالضربة على سرعة السيارة. يعني ترى الضربة هنا لما تضرب السيارة يقول لك أن الضربة إذا وقعت في هذا النوع من السيارات وهذا القدر من تحمل حديد هذه السيارة المعين معناه أن السرعة 80، سحجة السيارة بالفرامل تعطيك أيضا السرعة وهكذا. السرعة ماذا تدل الخبير عليه؟ أحسنت، على التعدي. أنا عندنا التعدي هو أن تفعل ما ليس لك فعله، والتفريط أن تترك ما يجب عليك فعله. ترى هذه كلها حوادث السيارة بهذا الشكل، ولو بالسيارة حتى المباني وسقوطها والرافعات والسلالم، لو جاء واحد يعطي واحد سلم مثلا يقول اطلع وما يدري عنه، يتحمل ما يقع فيه من التفريط إذا كان بعضه منكسر ولا فيه مشكلة، هذه لا تنتهي. حنا بنريح بالنا من هذا في أهل الخبرة. ثم يستخدمون العرف، يستخدمون العادة، يستخدمون الشهود، يستخدمون المعاناة، كل هذه أدوات، كلها أدوات. يستخدم النظام، عفوا ترى هذا من مدخلات أهل الخبرة، النظام ترى أقوى من العادة. العادة يعني فيها شوي من الضبابية والرمادية ولا حتى تدورها وتبحث عنها، لكن النظام هنا السرعة كذا، سرعة بهذا الحد أدت إلى التلف، لكن أحيانا السرعة لا تؤدي إلى التلف فتكون هناك عقوبة نظامية وإدارية. السرعة ما لها علاقة، الانشغال مثلا، الانشغال بالهاتف، الانشغال بشيء في السيارة، هذه قاعدة كلية. وسأرد لكم جميع الفروع التي يعني يذكرها المصنف إلى هذه القاعدة. طيب المصنف ذكر قاعدة ترى، يقول ما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه بالنهار. هذا ترى فيه قصة سليمان إذ يوم مشان في الحرب ولا لا، وفي حديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يكون حفظ الزروع على أهلها نهارا، نعم نهارا، وحفظ المواشي عفوا على أهلها ليلا، وعلى أهل الزروع أن يحفظوا زروعهم إيش نهارا إذا مرت الماشية وغيره. فلاحظ فيها نظام في التعليمات سلطانية ولا لا. طيب لو الناس قلبوا لأي سبب من الأسباب في حر شديد وصارت الزراعة في الليل ومبيت الدواب ما يقدر يرعون بها بالليل أيضا ويكون مبيتها في النهار، تنعكس القاعدة؟ يا أخي أنت خالفت النص جزاك الله خير، خالفت النص. ها أحسنت، معلل يا أخي، اللي في النص معلل، ليس نصا جامدا، هذا ليس نصا جامدا. طيب لو كان، ولذلك حتى بعض رجال الأمور لما كنا في القضاء يقول لك والإدانة على صاحب الإبل لأنه أخرجها ليلا، هذا غير صحيح، تغيرت أشياء كثيرة. مثلا في الطرق السريعة لا ليل ولا نهار، أي دابة تدخل في هذا المكان فهي على صاحبها ولا على الشركة المسؤولة عن حفظ السياج إذا كان فيه السياج. أما مرض الدابة الآن مرت من عند الشبك هذا اللي يمنعها من المرور لكنها ما خافت منه، يحطون شبك ولا لا، ترى تظن فيه هو فترجع، هذه قلبها قوي وطلعت. فهنا نقول عليك أنك تحفظها من أنها تدخل مع هذا السياج بأي شكل، يكون معها راعي ويحفظها. كل ما كان داخل الطريق السريع ودون السياج فهو في ضمان صاحب الليل ليلا أو نهارا. فهذا اللي يسميه ابن تيمية رحمه الله حوادث الأعيان، هذه حدثت عين ولا أمر سلطاني يتوافق مع الوقت الذي قال تكلم فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه سميها بتبيع حوادث الأعيان، قال لا يجرى حكمها إلا في نظيرها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، هذا قانون عام لا حكم في قضية هذا، هذه حادة عين يجرى حكمها في نظيره إذا عرفنا أسباب هذا الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العمل الآن بلا خلاف بين القضاة أن الأحق بالطفل من هو؟ ما كان أصلح للطفل، هذا مبدأ الشريعة. فيقول الفقهاء كابن تيمية والشاطبي ونظروا إلى المقاصد والعلل، يقولون بأن هذا الحكم، معنى كلامه طبعا في نظائره ليس في هذه القضية، بأن هذا الحكم كان يوافق لصلاح المحظون، أو أنه تساوى صلاح المحظون في حال الأب وحال الأم، وقدم الأم لأسباب أخرى لكونها أحن وأرفق، وهذا أيضا في الحقيقة هي من صلاح المحظون. فهذه الحقيقة، هذه الأوامر السلطانية من هذا الجنس، وهي ترى مزلق، لأن كثير مما ينادي بإقصاء الشريعة يقول كل الأحكام الشرعية كذا، حتى القطعية وحتى الحدود مقصدها هو مثلا الحد مقصده الزجر الآن، والسجون أول ضعيفة وينقبون السجن ويهربون ويفعلون وكذا، الآن غير الأحكام بتغير الزمن والمكان، هذا خطر. ولهذا ينبغي أن ينظر في الملابسات والقرائن والأحوال المحتفة، وإلا الأصل نستبقي ماذا؟ أن الأصل كل عام. ولهذا مثل الشاطبي وابن تيمية ومن كتبوا في المقاصد كانوا في غاية الحذر، واعتبروا حوادث الأعيان حين توجد القرائن على اعتبارها حادثة عين. ولهذا انظر يقول: وإن كانت بيد قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. وهذا يعني يجري عليه العمل، الضربة الخلفية عندهم إلى الآن، الضربة الخلفية في مسؤولية من؟ اللي وراء. وعندهم أيضا في التفريط وهو مسافة الأمان، يقول 120 هذه 80 متر أو مدري 100 متر، و 80 متر 80 سرعة 80 هذه تحتاج إلى 60، و 60 تحتاج إلى 20، وهكذا. فيقع التفريط في معرفة مسافات الأمان. ولهذا لا نحتاج أن نبحث في كل فروع ذكرها الفقهاء ما دام القاعدة عائدة إلى ماذا؟ إلى الخبرة. لماذا؟ لأنك إذا أخذت تكثر من الفروع القاضي يفهمها، القاضي على مر الزمن يفهمها على أنها أصول، بينما أنت أطلب منه يرجع إلى الأصل، فإذا رجع الأصل تغيرت طرقه في إجراءات الوصول إلى العدالة مع احتفاظه بالأصل. قلنا بأن تسبب مسألة خبرة، والخبرة لها أدوات، خلاص ترجع إليها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله، سبحان الله، اجتمع على عبارات متقاربة، ابن القيم والقرافي، قال: وأخذ المسائل من فروعها مما يبنى على العرف ضلال في الدين. أخذ الفروع، يعني تأخذ الفروع مما بنيت على العرف، يعني كان يقول ارجع للعرف، هي الخبرة ارجع إلى الخبرة، وهكذا. ولهذا إسراف الفقيه أحيانا في التأليف في ذكر المسائل، ولا يحرص على أن يرد كل مسألة يذكرها إلى أصلها حتى يتنبه المتفقه، يجعل الإنسان يفتح كتاب الفقه ثم يحولها إلى حيثيات في الحكم، وجاء في كتابي كذا وكذا، وجاء كتاب أنه ما أتلفت ليلا وما أتلفت نهارا، ولا يعتبر أن الحكم ينظر إلى أولا اعتبار التعدي أو التفريط أو كلاهما، وأن الذي يحدد التعدي أو التفريط هو رجل الخبرة، وأن من أدوات رجل الخبرة العرف والعادة الجاريين والأنظمة المرعية والخبرة المتعلقة بحركة الأجسام في حوادث السيارات وفي غيرها. نعم، في شيء عاجل مناقشة أو مداخلة؟ لا شيء، خلوها بعدين المناقشة والاستدراك. نعم يا شيخ، تفضل، لا بأس. الشيخ عبد العزيز يقول: هل يجوز بيع التمور لمصانع الخمور يا شيخ في الدول غير المسلمة؟ هل ينطبق عليها الكلام الذي ذكرناه الآن؟ ما ينطبق، لأنك أنت الآن تساهم بفعل المحرم فلا يجوز. طيب، هل يجوز أنك تبيع خيوط الحرير إلى مصنع في الدول الكافرة يبيع حرير للنساء وحرير للرجال؟ يجوز، لا بأس، يجوز ما دام الغالب هو باستخدام غير المسلمين، ولا لأنه يجوز أن أحوزها الحرير ويجوز أن لكن وهي أيضا جائزة، يجوز إقرارهم على لبسها. فيها أوجه تداخل وأوجه تنافر في مسألة بيع التمور، فيحتاج أيضا المزيد من التأمل. في التعليق على كلام الشيخ وفي إجابة. نعم، يعني يقول مثل الشركات اللي لها أنشطة محرمة مثل اليانصيب وغيرها، هل يجوز أني أنا أساهم فيها فأخذ منها أرباح؟ نعم، وش الأصل؟ طيب احنا تحيرنا الآن، وش الأصل؟ ما الأصل؟ لا، والأصل مثل المطرد أيضا، إذا ما اضطردت إذا ما يجوز تعطيه يلبس ثوب الحرير، شو الفرق؟ طيب هذا الآن يستبيح الخمر، هو يستبيحها ويترك، هذا في بلاد المسلمين، كيف في بلاد غير المسلمين أيضا؟ نعم، تحتاج تأمل. نعم، لا، المستفيدين كفار، يقول أنا عندي تمر ولا عنب، هل أبيع على هذا المصنع؟ أنا أدري 99% سيستخدم الخمر، هل يجوز أبيع عليه؟ ويسألك يقول ما الفرق بينك تأتي بثوب الحرير وتعطيه الكافر ليلبسه وهو محرم على المسلم، وأيضا أن تعطي المسلم التمر ليستخدم منها الخمر هو محرم على المسلم، ما الفرق؟ لابد أن تطرد. نعم، حرام، خلاص أنت مطرد هنا، زين أنت تقول كلها حرام وثوب الحرير حرام وإطعام للصائم حرام، خلاص مطرد هذا، ومشايخ يقولون بقولك يعني، لا احنا نبغى على القول الآخر. حرم بيعه وحرم إهداءه، معليش يا شيخ، وحرمة الضيافة فيه. خلص، لا أنا أقول شوف اللي يقولون لا يجوز إعطاه ليلبس ثوب الحرير ولا يجوز إعطاه ليفطر في نهار رمضان، خلاص قطعا سيقول لا يجوز إعطاه ليصنع الخمر، هذا ما فيه إشكال. وإذا طبقنا نفس القيود والحدود تقول والله أن حيازة الماء جائزة وحيازة الأكل جائزة، وهو مخاطب فيما بينه وبين الله عز وجل بفروع الشريعة وما لا تصح إلا به وهو الإسلام، أما أنا فغير مخاطب بهذا، الماء حلال وإذا حلال سلمت. طيب التمر حلال أيضا، التمر حلال وعطيته يتصرف فيه كما يشاء. طبعا الحنفية عكس القول الآخر، كل الذراع هذه لا اعتبار لها، ولا لا ما لها اعتبار، يقول حتى الخمر يجوز أن تعطيه من يشربه بشرط أنك لا تريد إعانته على الشرب، تريد الإعانة، وإنما أمرك ويأخذ بعدين، يقول الحنفية طبعا يأخذ هذا الخمر يسوله، قد يتوب يتركه ويكسره، وقد يذهب به ويخلله يجعله خل، هذا قول الحنفية، لكن قول ذكرت أنه قول شاذ ظاهر البطلان. ولهذا يقول سفيان وهو من أهل الرأي يقول بع الدار مما شئت ولا يضرك ما صنع به، وكال الدار مما شئت ولا يضرك ما صنع به، يقول خيار الحرام عنده بعد العقد، فأنت غير مسؤول عن تصرفاته، لكن هذا ضعيف ظاهر البطلان حقيقة. المسألة عكرت على هذه القواعد، تحتاج إلى تأمل أكثر، فلأن إن شاء الله نأتي بها الأسبوع القادم. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا رأيت أختم الدرس لا يجينا شيء أكبر من هذا الشيء. جزاكم الله.